نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله إلى جميع الخلق من الإنس والجن بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى، وإن التقوى ليست كلمة جوفاء بل هي تشمل الدين كله. إن تقوى الله تعالى هي القيام بأمره واجتناب نهيه، فإنه لا تقوى من النار إلا بذلك. ولهذا نقول إن التقوى هي أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله بالقيام بأمره واجتناب نهيه. وإن من تقوى الله عز وجل أن تشكروه على نعمه التي أنعم الله بها عليكم، وإن أعظم النعم نعمة الإسلام التي لا يعدلها والله نعمة، تلك النعمة التي ضل عنها أكثر الناس، تلك النعمة التي هداكم الله إليها، تلك النعمة التي عشتم عليها وعاش عليها آباؤكم وأجدادكم. فلم يجر على بلادنا هذه ولله الحمد لم يجر عليها استعمار مستعمر جاس خلال الديار بجنوده وعتاده، فخرب الديار وأفسد الأديان ودمر الأخلاق وخرب الأفكار. إن هذا النوع من الاستعمار لم يجر على بلادنا ولله الحمد. نسأل الله تعالى أن يحفظها بأمنه وإيمانه، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة، اشكروا الله على هذه النعمة وحافظوا عليها، واسألوا الله الثبات عليها إلى الممات، وإياكم أن تتعرضوا لما يزيل هذه النعمة ويسلبها عنكم، فتخسروا دينكم فتخسروا دنياكم وأخراكم. أيها المسلمون، إن دينكم دين الإسلام، منذ بزغت شمسه وتألق نجمه وأعداؤه الذين هم أعداؤكم وأعداء الله ورسوله يحاولون القضاء عليه بكل ما يستطيعون من قوة، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. لقد حاولوا هؤلاء الأعداء أن يقضوا عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ودبروا المؤامرات العظيمة ليغتالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله أنزل عليه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فعصمه الله ولله الحمد حتى أتم به النعمة وأكمل به الدين. لقد حاول الأعداء أن يقضوا على دينكم وعقيدتكم في عهد الخلفاء الراشدين، ثم في العصور التالية إلى وقتنا هذا، بالسلاح الذي يرونه مناسبا لهم، فكريا كان أم خلقيا، اقتصاديا كان أم عسكريا. ولسنا نجازف حينما نقول هذا، ولسنا نتخرص، ولكننا نقول هذا بشهادة الله تعالى بوحيه الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وبقدره الذي أثبته التاريخ. إن هذه المحاولة للقضاء على دينكم، على عقيدتكم، على أخلاقكم، إنها ليست من صنف واحد من أصناف الكفرة بل من كل الأصناف، من المشركين، من اليهود، من النصارى، من المنافقين، من سائر الكفار، كلهم يد واحدة على دينكم، دين الإسلام. فاسمعوا ما يقول الله تعالى عن المشركين، يقول الله عنهم: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. واسمعوا ما يقول الله تعالى عن اليهود والنصارى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، يعني الكفر. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وكانوا يدعون إلى ملتهم ويموهون فيها ويقولون: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. واسمعوا قول الله تعالى عن المنافقين: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. واسمعوا ما قال الله عز وجل عن سائر الكافرين: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. أيها المسلمون، هذه شهادة من الله عز وجل على أعدائكم بما يتمنونه لكم ويريدونه منكم ويدعونكم إليه من صدكم عن دينكم وموافقتهم على كفرهم. أيها الإخوة، أي شهادة أكبر وأي شهادة أعظم من شهادة الله، وأي شهادة أصدق من شهادة الله، وأي شهادة أراد بها الشاهد خيرا أبلغ من شهادة الله؟ إن شهادة الله تعالى شهادة صدق من عالم بالخفيات يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إنها شهادة ممن يريد لكم الهداية دون الضلال، يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. أيها المسلمون، أيها المسلمون، إن التاريخ في ماضيه وحاضره ليثبت ما قرره الله تعالى في هذه الآيات الكريمة: فإياكم أن تنخدعوا بما عليه أعداؤكم من الكفر بالله ورسله وانحلال الأخلاق وفساد الأفكار، وإن زينوا ذلك في أعينكم وسهلوه في نفوسكم. إن من الناس الجهال السفهاء البسطاء الذين ليس لهم علم في دين الله ولا في كتاب الله، لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هؤلاء يعتقدون أن اليهود والنصارى على دين الله وعلى ملة صحيحة، وهم بلا شك ضالون، إما كاذبون أو مخطئون، لأن الله يقول: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فيا عباد الله، إن المسلمين والإسلام في جانب، وسائر الكفرة من اليهود والنصارى والملحدين والمنافقين في جانب آخر. فلا تغتروا عباد الله بما هم عليه من القوة المادية، فإن من الناس الجهال البسطاء السفهاء الضعيف الشخصية الضعيف الدين، صاروا يجاهلونهم ويتوددون إليهم، مع أن الله تعالى يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ومن الانخداع، من انخداع بعض المسلمين في هذه القوة المادية، أن من المسلمين من يهنئ هؤلاء الكفار بأعيادهم الدينية،

لأن صاحب النار هو الذي يبقى معها مصاحبا ما دامت وهي مخلدة أبد الآبدين. أخرج هذا الحديث مسلم في صحيحه. فيا عباد الله، إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقسم بأن اليهودي والنصراني الذي يسمع بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يؤمن به يكون من أصحاب النار، فما بالك بغير اليهودي والنصراني؟ وإنما نص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على اليهودي والنصراني لأنهم أهل كتاب يزعمون أنهم على حق، وكتابهم بلا شك حق إلا ما حرف منه وبدل وغير، ولكن بعد بعثة محمد خاتم النبيين تكون جميع الأديان منسوخة غير مقبولة عند الله. أيها الإخوة المسلمون، قد يدعونكم إلى مشاركتهم في حضور هذه الأعياد، فلا يحل للمسلم أن يجيب دعوتهم إلى حضور هذه الأعياد، لأن هذا أعظم من تهنئتهم بها، لأن هذا مشاركة لهم فيها. ولا يحل للمسلم أن يتشبه بهم بإقامة الحفلات بهذه المناسبة، أو تبادل الهدايا، أو توزيع الحلوى، أو أطباق الطعام، أو تعطيل الأعمال ونحو ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أقل أحوال هذا الحديث التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم. وقال: مشابهتهم في بعض أعيادهم توجب سرور قلوبهم بما هم عليه من الباطل، وربما أطمعهم ذلك في انتهاز الفرص واستذلال الضعفاء. انتهى كلامه. أيها الإخوة، من فعل شيئا من هذا فهو آثم، سواء فعله توددا أو مجاملة أو حياء أو لغير ذلك من الأسباب، لأنه من المجاهنة في دين الله، ومن أسباب تقوية الكفار واعتزازهم واغترارهم بدينهم. فاحذر أيها الأخ المسلم، احذر ما حذرك الله ورسوله منه، واتق الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. اللهم إنا نسألك أن تعزنا بدينك، اللهم أعزنا بدينك وأعز دينك بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا أشداء على الكفار وحماء بيننا، اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى. اللهم اجعل ولاءنا في من توليته وعداءنا في من عاديته يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. تعالى إلى الناس جميعا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة.